غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يصلح النيات والمقاصد، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. فدرسنا في هذا اليوم بارك الله فيكم حول المقصد الرابع من مقاصد الطهارة، وهو إزالة النجاسة. وعادة الفقهاء أنهم يتكلمون على الوضوء ثم الغسل ثم التيمم، لأن هذه متعلقة بالحدث، فإما أنها ترفع الحدث كالوضوء والغسل، أو تبيح الصلاة وإن كانت لا ترفع الحدث كالتيمم، ثم يتكلمون على إزالة النجاسة. وبعض الفقهاء لم يرتب هذا الترتيب، وقدم الكلام على إزالة النجاسة حتى على الكلام على الوضوء. وممن صنع ذلك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد، فإنه بعد أن تكلم عن أقسام المياه، الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، انطلق للكلام حول النجاسات، وكأنه يقول: إذا أردت أن تعرف الماء النجس فلازم ذلك أن تعرف ما هي النجاسات، فالنجاسات كذا وكذا وكذا، ثم شرع في درس النجاسات. لكن المصنف رحمه الله وضع إزالة النجاسة بعد الفراغ من الكلام على الوضوء والغسل والتيمم، والأمر في هذا سهل إن شاء الله. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش ماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. إذن بارك الله فيكم، هذا الدرس يتعلق بالنجاسات، وطريقة فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى إما أنهم يذكرون تعريف النجاسة، وإما أنهم يعدون النجاسات عدا فيقولون: النجاسات هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فإما أنهم يضعون لذلك حدا أي تعريفا، وإما أنهم يعدونها عدا، وعد النجاسات هي طريقة أكثر فقهاء الشافعية، وهي الطريقة التي سلكها أيضا صاحب الزبد، وأيضا سلكها غيره من المصنفين، صاحب المقدمة الحضرمية وغيرهم. قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى: المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور، وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر، إلى آخر ما ذكر. وإذا أردنا أن نعرف النجاسات فنقول: النجاسة لغة الشيء المستقذر، وأما معناها شرعا فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأن بعض الأشياء المستقذرة لا تمنع من صحة الصلاة، فمثلا المخاط والبصاق هذا مستقذر لكنه لا يمنع من صحة الصلاة. وأيضا قد توجد النجاسة وتصح الصلاة لوجود رخصة لكون هذه النجاسة مما يعفى عنها، وذلك كالدم اليسير كما سيأتي معنا. ولذلك قال المصنف رحمه الله هنا: وكل، أي في عد النجاسات، وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. المصنف رحمه الله لم يذكر تعريفا للنجاسات، وإنما ذكر ضوابط النجاسات، وهو في الحقيقة لم يأتي بكل الضوابط، وإنما ذكر بعض الضوابط في هذا الباب. وسنأخذ هذه الضوابط وأرجو أن تفهمها وأن تحفظها ضابطا ضابطا. قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، هذا الضابط الأول. الضابط الأول يقول: كل مائع، والمراد بالمائع السائل، كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. إذن نقول: كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. عندنا هنا قيدان: القيد الأول أن يكون هذا الخارج مائعا، أما إذا كان الخارج متصلبا فهذا له حكم آخر. والقيد الثاني بارك الله فيكم أن يكون هذا المائع خارجا من السبيلين، فإن كان المائع خارجا من غير السبيلين ففيه حكم آخر، فيه تفصيل. إذن نقول: كل مائع خرج من السبيلين فإنه نجس إلا المني. قول المصنف رحمه الله كل مائع، نفهم منه أنه إذا خرج من السبيلين شيء متصلب فهل هو نجس أم لا؟ فيه تفصيل: قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا. قد يكون نجسا مثلا كالغائط إذا خرج متصلبا، واضح؟ وقد لا يكون نجسا، وذلك كأن ابتلع الإنسان خرزة أو نحوها ثم خرجت من دبره مثلا، فإنها ليست نجسة وإنما متنجسة، وبالتالي إذا غسلت وأزيلت عنها النجاسة فإنها تكون طاهرة. وهنا في إندونيسيا يوجد حيوان اسمه لواك، اسمه لواك. هذا الحيوان من عادته أنه يأكل حبوب البن، حبوب القهوة، لكن لا ينتقي منها إلا أجود الأنواع، فلا يأكل أي شيء من البن، وإنما يأكل الجيد منها فقط ولا يأكل الرديء. هذا كما أخبرني بذلك المتخصصون، وهذه يعني هذا الحيوان مشهور هنا في إندونيسيا، وبالتالي ينتقي البن الجيد فيأخذ حباته ويبتلعها ثم تخرج من دبره كما دخلت، واضح؟ تخرج من دبوره كما دخلت، لا يحصل لها أي تغيير، بل أخبرني بعض المتخصصين والعهدة عليه، أنا لا أعرف هذا، تصور المسألة ليس عندي، أنا فقط أبني الحكم على ما قال. يقول لي أن الحبوب هذه التي تخرج منه، حبوب البن التي تخرج من دبوره، ربما تخرج أحيانا بقشرتها، يعني أحيانا ربما تخرج بقشرة وأحيانا تخرج بدون قشرتها. وبالتالي نقول إذا كان الأمر كما ذكر، ومعلوم أن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى نصوا على أن الحيوان إذا أكل حبا فخرج منه على هيئته بحيث أنه لو زرع لنبت، واضح، فإن ذلك الحب ليس نجسا وإنما متنجس، يعني يغسل فيكون طاهرا. حينئذ نقول هذا متصلب، حكمه أنه طاهر، فإذا غسل ونظف يجوز أن تصنع منه القهوة، واضح؟ إذن نقول المصنف رحمه الله تعالى هنا قال وكل مائع، عندما قال مائع نفهم منه أن الشيء المتصلب الخارج من السبيلين فيه تفصيل، فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، واضح؟ يعني يكون متنجسا فإذا غسل وأزيلت عنه النجاسة صار ماذا؟ صار طاهرا. قال المصنف رحمه الله وكل مائع خرج من السبيلين نجس. قوله خرج من السبيلين، طيب فإن خرج من غير السبيلين، إذا خرج المائع من غير السبيلين هل هو نجس أم لا؟ أيضا فيه تفصيل، قد يكون نجسا كما لو خرج الدم من أنفه أو من فمه أو من أي جزء من أجزاء بدنه، وقد لا يكون نجسا بل طاهرا كخروج الدمع والبصاق والمخاط والعرق. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الضابط الأول فقال كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، هذا الضابط فيه قيدان، القيد الأول أن يكون مائعا فإذا كان الخارج متصلبا ففيه تفصيل، والقيد الثاني بارك الله فيكم أن يكون خارجا من السبيلين فإذا كان خارجا من غير السبيلين ففيه أيضا تفصيل. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى المني، فالمني طاهر سواء كان مني الإنسان أو مني الحيوان. وهنا نستطيع أن نذكر ضابطا آخر رقم 2، يعني نجعل الضابط، لو أنكم ترتبون بارك الله فيكم الضوابط عندكم في الدفتر وأنا أكتبها عندي. الضابط الأول قلنا كل مائع خرج من السبيلين فإنه نجس إلى المني. الضابط الثاني ماذا يقول؟ الضابط الثاني يقول المني طاهر من جميع الحيوانات، من الآدمي ومن غير الآدمي، إلا مني الكلب ومني الخنزير، إلا مني الكلب ومني الخنزير. إذن هذا الضابط الثاني. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يطعم الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، هذا الضابط الثالث بحسب ترتيبنا، والضابط الثاني بحسب كلام المصنف. الضابط الثالث يقول جميع الأبوال والأرواث نجسة سواء من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، يعني أبوال الإبل، أبوال البقر، أبوال الغنم من باب أولى بول غير مأكول اللحم كالحمار والأرواث، أرواث الطيور، حتى يعني روث الذباب، جميع الأرواث وجميع الأبوال نجسة من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم. قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها؟ ألا يدل ذلك على طهارتها؟ نقول لا يدل على الطهارة، لأن في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومرة كنت أتكلم مع بعض الإخوة فقال لي الشافعية أحيانا يذكرون قولا ولا دليل لهم عليه، بل الدليل على خلاف ما يقولون. فقلت له لا أجد هذا، لا توجد مسألة قالها الشافعية أو قالها أحد المذاهب الأربعة إلا ولا بد أن يكون هنالك دليل، يعني لا علماء المذاهب لا يتكلمون من رؤوسهم، يستندون إلى أدلة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقال لي أعطيك مسألة، قلت تفضل. قال لي مسألة أبوال الحيوانات مأكولة اللحم عند الشافعية نجسة، مع أن الأحاديث تدل على طهارتها، وذكر لي حديث العراني. فقلت له الشافعية لهم أدلة على نجاستها. قال لي مثل ماذا؟ قلت له عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنزهوا من البول، البول، فإن عامة عذاب القبر منه. البول هذه تفيد العموم، فالأصل أن جميع الأبوال نجسة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على قبرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، البول. فقال لي هذا محمول على بول الآدمي، بول الآدمي نجس، أما بول مأكول اللحم ليس نجسا. قلت له أولا العموم يرد على ما تقول. الأمر الثاني، إذا كان بول الآدمي نجس فإن بول غيره من الحيوانات من باب أولى أن يكون نجسا، لأن الآدمي أشرف منهم. يعني قياس أولوي، إذا كنا نقول إن بول الآدمي نجس، وإذا كان عدم الاستنزاه من البول سبب في عذاب القبر، فإن بول غير الإنسان غير الآدمي من باب أولى أن يكون نجسا. قال لي هذا قوي. قلت نعم، هذا دليل الشافعية. قال كيف يجيبون على حديث العرانيين؟ قلت له يقول فقهاؤنا الشافعية إن حديث العرانيين من باب جواز التداوي بالنجاسة، والتداوي بالنجاسة يجوز إذا لم يكن ثمة دواء في شيء طاهر. على تفاصيل في هذا في موضعها تذكر، يذكرون هذا في الغالب في باب حد الخمر، يتكلمون على التداوي بالخمر والتداوي بالأشياء النجسة وما شابه ذلك. فالمقصود أن من الخطأ أن طالب العلم يتسرع فيقول هذه المسألة قال بها المذهب الفلاني أو قال بها العالم الفلاني ولا دليل له. كان اللائق بطالب العلم أن يتهم نفسه بالقصور فيقول لعل له دليلا لم أعلمه أو لم أفهمه، هذا أولى. على كل حال بارك الله فيكم، هذا استطراد خارج الدرس. نعود إلى درسنا، نقول إن جميع الأبوال والأرواث نجسة سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول، هذا الضابط الثالث، ولذلك يجب غسلها. قال المصنف رحمه الله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش الماء عليه، فإنه يرش الماء عليه. قال رحمه الله تعالى فإنه يطهر برش الماء عليه. استثنى المصنف رحمه الله تعالى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أولا هو نجس، هذا لابد أن نفهم، هذا هو نجس لكن نجاسته مخففة فلا يجب غسلها، وإنما يكتفى برشها. ولذلك الاستثناء هنا ليس بمعنى أن عندما قال إلا بول الصبي، ليس معنى إلا بول الصبي فإنه طاهر، لا ليس هذا المقصود، إنما المقصود إلا بول الصبي فنجاسته تطهر برش الماء عليه. ولذلك قال لك المصنف فإنه يطهر برش الماء عليه. قوله فإنه يطهر برش الماء عليه هذا واضح في أنه نجس، لا كما قد يفهم بعض الناس أن بول الصبي طاهر، يعني من العامة بعض العامة يفهم أن بول الصبي طاهر، هذا غير صحيح. بول الصبي نجس لكن نجاسته مخففة. طيب متى يكون بول الصبي يكتفى فيه بالرش؟ نقول يكتفى فيه بالرش بأربع شروط. الشرط الأول أن يكون بولا، بخلاف الغائط أو الدم أو القيء، فهذه يجب فيها الغسل. إذن الشرط الأول من أجل الاكتفاء بالرش في التطهير أن يكون بولا. الشرط الثاني بارك الله فيكم وأن يكون صبيا، وهذا قيد يخرج الصبية، فبولها أي الصبية يجب فيه الغسل. الشرط الثالث بارك الله فيكم، لا بد أن هذا الطفل لا يأكل الطعام وإنما يقتصر على اللبن، فلا يأكل الطعام على جهة التغذي. أما طعام يسير قد يحتاجه الطفل من أجل الإصلاح كما يقول الفقهاء، يعني ربما يكون الطفل عنده غازات أو انتفاخات فيعطى له بعض الأعشاب أو ما شابه ذلك، أو يحنك بالتمر أو ما شابه ذلك، هذا لا يؤثر. لكن إذا أكل الطفل طعاما على جهة التغذي كأن تهرس له البطاطا مع الأرز على سبيل المثال ويعطى، إذا أكل على جهة التغذي فحينئذ يجب أن يغسل من بوله ولا يكتفى به بالرش. أما إذا كان يعني يتغذى باللبن فقط فإنه يكتفى فيه بالرش. واللبن هنا سواء كان لبن الأم أو لبن آدمية أخرى مرضعة أخرى أو كان لبن بهيمة، بل قال الفقهاء ولو كان لبنا نجسا كلبن أتان. من الأتان؟ زوجة الحمار، أنثى الحمار، أتان، حتى ولو كان لبن أتان. واضح؟ إذن بارك الله فيكم الشرط الثالث أن الطفل لم يطعم غير اللبن. هنا تأتي مسألة معاصرة، وهي إذا كان الطفل يعتمد في تغذيته على اللبن الصناعي. اللبن الصناعي هو مصنوع في الأساس من لبن البقر، يعني هو لبن البقر يجفف ويعمل له بعض العمليات حتى يصير بذلك الشكل. لكن هذا اللبن الصناعي اليوم تضاف له مواد غذائية وفيتامينات من أجل أن يتقوى الطفل. هذه المواد الغذائية التي تضاف له، هذه العناصر والفيتامينات التي تضاف له، الطفل يأخذها على جهة التغذي. وبالتالي فالذي أظنه أن الطفل الذي يتغذى باللبن الصناعي يجب أن يغسل من بوله ولا يكتفى فيه بالرش. هذا رأيي في هذه المسألة، إن كان مثلي يصلح أن يكون له رأي. إذن هذه كم شروط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع بارك الله فيكم أن الطفل لم يجاوز الحولين، أي سنتين قمريتين تحديديتين، سنتين قمريتين تحديديتين، هذه أربع شروط. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة بارك الله فيكم فإن بول الصبي يكتفى برشه. وإنما يكتفى برشه، وانتبه الآن شروط الاكتفاء بالرش، يكتفى برشه بعد زوال عين النجاسة ووصف النجاسة. يعني أولا لابد أن يزال البول عينا ووصفا، بأن مثلا إذا بال الصبي في هذا الثوب أولا لابد أن يزول البول عينا ووصفا، بأن يجف الثوب أولا، يجف الثوب ثم بعد ذلك يرش. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول لابد أن تزال عين النجاسة ووصفها. الشرط الثاني، ولا بد أن الرش يعم جميع المحل، أن يعم جميع المحل. وإنما يكتفى فيه بالرش بارك الله فيكم إذا لم يختلط البول بغيره. فأما إذا اختلط البول بغيره يعني بمادة أخرى، واضح، فهذا لا يكتفى فيه بالرش بل يجب فيه الغسل. مثال ذلك، أحيانا الطفل ربما يعني يوضع له بعض الكريمات في يعني في قبله أو دبره، يعني في تلك المنطقة بعض الكلمات لأجل الحساسية أو ما شابه ذلك. فإذا خرج البول يختلط بتلك المواد، مثل هذا نقول لا يكتفى فيه بالرش، بل يعني إذا أصاب البول المختلط بهذه الأشياء، أصاب ثوبا أو نحوه أو أصاب ثوبا أو نحوه، فلا يكتفى فيه بالرش، بل يجب فيه الغسل. إنما يكتفى بالرش إذا كان البول لم يختلط بغيره. إذن نقول متى يكتفى في البول بالرش؟ يكتفى فيه إذا كان بول صبي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين القمريين التحديديين. وإنما يكتفى بالرش بارك الله فيكم إذا زالت النجاسة عينا ووصفا، وإذا كان الرش يعم جميع المحل، وإذا لم يختلط البول بغيره. واضح؟ هذه الشروط في هذه المسألة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم ننطلق إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا، هذا استثناء. ما الذي استثناه؟ استثنى المصنف رحمه الله عدة أشياء. استثنى اليسير، اليسير أي القليل من الدم والقيح. الدم بارك الله فيكم نجس، ونقل الإجماع على نجاسة الدم، لكن يعفى عن قليله، وقد يعفى عن كثيره، وقد لا يعفى عنه أبدا. يعفى عن قليل الدم وقد يعفى عن كثيره وقد لا يعفى عنه أبدا. متى يعفى عن كثيره؟ إذا كان دم الإنسان نفسه، إذا كان دم الإنسان نفسه الذي لم يختلط بشيء آخر، واضح؟ فهذا يعفى عنه ولو كان كثيرا. دم الإنسان نفسه الذي لم يختلط بشيء آخر يعفى عنه ولو كان كثيرا. ولذلك نقول على سبيل المثال: بعض الناس إذا جرح خرج منه دم كثير، فيستعمل يعني عادتنا نحن إذا جرح الإنسان وخرج منه الدم يأتون بالشاي، شاي تي، تمام، يضعونه على مكان خروج الدم. قد يكون الجرح كبيرا والدم يخرج بغزارة فيضعون الشاي يتوقف الدم. مثل هذا نقول لا يعفى عن كثيره ولا عن قليله، لأن الدم هنا وإن كان دم الإنسان نفسه لكنه اختلط بغيره. إذن يعفى عن دم الإنسان بارك الله فيكم متى؟ يعفى عن دم الإنسان الكثير إذا كان لم يختلط بغيره، ويعفى عن الدم القليل إذا كان دم أجنبي. ما معنى دم أجنبي؟ يعني مثلا دم من غيره، كأن أصابه دم إنسان آخر أو أصابه دم حيوان آخر أو ما شابه ذلك. إذا كان دم أجنبي أصابه فهذا يعفى عن قليله فقط، لكن لا يعفى عن كثيره. وهذا الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى بقوله: إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له زرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. يعني عفوا، الدرس أنا أشرح والصوت انقطع وذهب الذي شرحته كاملا. الآن سأعيد من قول المصنف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. مقصود بقول المصنف رحمه الله ما لا نفس له سائلة، المقصود بالنفس الدم، أي ما ليس له دم يسيل، إما ليس له دم أصلا أو له دم لكن لا يسيل، وذلك مثل البعوض والوزغ والنحل والنمل والذباب ونحوها. فهذه إذا وقعت في إناء فيه ماء قليل أو فيه مائع آخر غير الماء كالعصير أو اللبن فإنها لا تنجسه، لكن بشروط ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطين. الشرط الأول أن يقع بنفسه بخلاف ما لو أوقعه الإنسان مثلا، أي تعمد إيقاعه. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الشرط في قوله إذا وقع في الإناء، أي إذا وقع بنفسه. الشرط الثاني قال ومات فيه، أي إذا مات هذا الشيء في الإناء، أما لو بقي حيا فإنه لا ينجسه، لأن الحيوانات كلها طاهرة في حال الحياة إلا الكلب والخنزير، وهذا ضابط سيأتي إن شاء الله. إذن نقول ما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الماء القليل أو وقع في مائع آخر، قليلا كان هذا المائع أو كثيرا. وقد مر معنا في الدرس الأول أن حكم المائعات حكم الماء القليل، المقصود بالمائعات أي السوائل الأخرى غير الماء، أن ما وقع في الماء أو في المائع في الماء القليل أو في المائع فإنه لا ينجسه، بشرط أن يقع بنفسه، الشرط الثاني أن يموت فيه، الشرط الثالث ألا يغيره، فلو غيره فإنه ينجس قطعا. قال المصنف رحمه الله تعالى والحيوان كله طاهر. طبعا هنا لما قال وما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، قوله ومات فيه يعني قلنا لا ينجسه إذا مات فيه، أما إذا لم يمت فيه فهذا لا ينجسه قطعا، يعني فقط هذا قد لا يكون شرطا وإنما من باب التوضيح للعبارة. قال المصنف رحمه الله تعالى والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذه قاعدة ربما تكون الخامسة في درسنا. الحيوان، مقصود بالحيوان هنا الكائن الحي، كل الحيوانات طاهرة كلها، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، سواء كانت أصغر من القطة أو أكبر من القطة، يعني بعض المذاهب يقول إذا كان من القطة فما دون طاهر، ما كان أكبر فهو نجس، يعني لهم تفصيل، لكن عندنا عند الشافعية رحمهم الله أن جميع الحيوانات طاهرة إلا اثنين، إلا الكلب والخنزير. يعني لو سأل شخص قال مثلا السباع كالأسد والنمر والذئب وغيرها طاهرة أو نجسة، نقول طاهرة، كل الحيوانات أي في حال الحياة طاهرة، كذلك الطيور طاهرة، واضح، حتى الدود والحشرات طاهرة، كل الحيوانات في حال الحياة طاهرة إلا اثنين، إلا الكلب والخنزير. قال المصنف رحمه الله وما تولد منهما، يعني هذه مسائل يذكرها الفقهاء افتراضا، ما تولد منهما يعني كما لو تزوج كلب على خنزيرة أو تزوج خنزير على كلبة، هذا لا يكون، لكن مثال يعني، فولد لهما مولود، هذا المولود أيضا نجس. أو من أحدهما كما لو تزوج كلب على شاة أو تزوج ماعز مثلا على كلبة وولد لهم مولود، هذا المولود نجس، واضح. قال المصنف رحمه الله والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. هذا الضابط السادس في الدرس، أن جميع الميتات نجسة. ومر معنا بارك الله فيكم في الدرس الثاني تقريبا أن الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية أو كانت الزكاة لا تحلها، لا تصير حلالا إذا ذكيت، يعني مثلا الحمار إذا ذبح لا يكون حلالا، واضح. أو مثلا الشاة إذا ماتت بغير زكاة كأن ضربت أو صدمت أو سقطت فماتت، أيضا هذه ميتة. إذا نقول الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية أو ما كانت الزكاة لا تعلها، يعني ليس أو ونقول الميتة ما فارقت الحياة، ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية وكانت الزكاة لا تحلها، تمام؟ هذا معنى الميتة. الميتة ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ الميتة أو الميتات كلها نجسة إلا ثلاث: السمك، والمقصود بالسمك الذي لا يعيش إلا في الماء، الذي لا يعيش إلا في الماء، سواء كان هذا الماء بحرا أو نهرا، سواء كان هذا الماء ماء مالحا أو ماء عذبا، فالذي لا يعيش إلا في الماء إذا مات فميتته طاهرة، واضح؟ ومن هنا تعلم على سبيل المثال يعني بعض يسمى البنجيز عندنا، لا أدري ماذا يسمى عندكم، تمام؟ هذا لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر، حتى ولو كانت صورته على غير صورة السمك المعهودة، يعني صورة السمك معروفة، فلو كانت صورة هذا الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء على غير صورة السمك المعهودة فميتته أيضا طاهرة. أما ما يعيش في الماء وفي البر كالتمساح مثلا فهذا ميتته نجسة. قالك إلا السمك والجراد، الجراد معروف، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. قال والآدمي، أي وميتة الآدمي طاهرة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ميتة الآدمي طاهرة سواء كان الآدمي مسلما أو كافرا، وهو كذلك، هذا هو المعتمد. فالآدمي ميتته طاهرة سواء كان مسلما أو كان كافرا. وقد يسأل سائل: لماذا المصنف رحمه الله قدم السمك والجراد على الآدمي؟ لماذا لم يقل مثلا والميتة كلها نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد؟ نقول المصنف رحمه الله قدم السمك والجراد لأنه لا خلاف فيهما، ولما حصل الخلاف في الآدمي أخره. وبعض العلماء قال والميتة كلها نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، فقدم الآدمي لأنه أشرف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هنالك بعض الضوابط التي يمكن أن نذكرها، فنقول الضابط السابع أن البيض كله طاهر سواء كان من حيوان مأكول أو من حيوان غير مأكول، البيض كله طاهر سواء كان من حيوان مأكول أو من حيوان غير مأكول. نحن نتكلم، بارك الله فيكم، نتكلم على الطهارة والنجاسة، لا نتكلم على حل الأكل وعدم حل الأكل. حل الأكل وعدم حل الأكل هذا مبحثه كتاب الأطعمة. ومن حيث البيض نقول البيض كله طاهر سواء كان من حيوان مأكول أو من حيوان غير مأكول، لكن لا يجوز أكل البيض إذا كان يضر، أما إذا لم يكن يسبب ضررا محققا فهذا يجوز أكله. هذا الأمر الأول. ضابط آخر يمكن أن نزيده هنا، وهو أن اللبن إذا كان من مأكول اللحم فإنه طاهر، وإذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس إلا لبن الآدمية. اللبن من مأكول اللحم كلبن الأبقار، لبن الأغنام، لبن الإبل، أي لبن من مأكول اللحم حتى وإن كان في العادة ليس له لبن، يعني حتى قال الفقهاء رحمهم الله حتى لو جاء اللبن من الثور مثلا، حتى لو جاء اللبن من الثور، مع أن الثور مأكول اللحم لكن ليس له لبن في العادة، فاللبن من مأكول اللحم طاهر. لكن إذا كان اللبن من غير مأكول اللحم كلبن الأتان، الأتان أنثى الحمار، تمام، فإنه نجس إلا لبن الآدمية. فالآدمية ليست مأكولة اللحم طبعا، لكن لبنها طاهر. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على النجاسة شرع في الكلام على حكم أو على الأحكام المتعلقة بتطهير النجاسات، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم تطهير النجاسات. ونقول بارك الله فيكم إن النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول نجاسات تسمى مغلظة أو النجاسة المغلظة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني النجاسة المخففة، والقسم الثالث النجاسة المتوسطة. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، وهذه يجب أن تغسل 7، إحداهن بالتراب. والمراد بالتراب هنا التراب الطهور الذي مر معنا تعريفه وبيانه في الكلام على التيمم، وقلنا إنه لو اختلط بذلك التراب قليل من مادة أخرى من نحو دقيق فإن ذلك لا يضر. ولو كان التراب هنا أي في إزالة النجاسة المغلظة مندى، أي فيه بلل، أصابه مثلا الندى، فأيضا لا يضر. لكن بقية الشروط التي ذكرت في التراب الذي في التيمم أيضا تشترط هنا. إذن نقول بارك الله فيكم النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. فإذا ولغ الكلب مثلا، ولغ أي شرب بطرف لسانه في إناء، أو أصابت نجاسة، أو أصابت نجاسة كلبية، إما عرق الكلب أو دم الكلب أو نحو ذلك، ومثله الخنزير، أصابت ثوبا أو أصابت إناء أو نحوهما، فيجب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والأفضل أن يمزج الماء بالتراب ثم يوضع على الموضع الذي أصابته النجاسة ويغسل، واضح؟ لكن يعني أولا لابد أن ننتبه إلى مسألتين. المسألة الأولى لابد أن تزال عين النجاسة قبل أن يوضع الماء مع التراب. يعني أولا لابد أن تزال عين النجاسة. يعني على سبيل المثال لو أن هذا الثوب أصابه دم كلب، فأولا لابد أن نزيل عين النجاسة قبل أن نأتي بالغسلة التي فيها ماء وتراب. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم الغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب غسلة واحدة. يعني على سبيل المثال هذا الثوب أصابه دم كلب، فغسلته المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة ثم المرة الرابعة. في المرة الرابعة زالت عين النجاسة، زال الدم. هذه 4 غسلات تحسب واحدة، ثم يغسل ثانيا وثالثا ورابعا إلى آخر، خامسا سادسا سابعا إلى آخر، واضح؟ إذن نقول بارك الله فيكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله 7، إحداهن بالتراب. فيمزج الماء مع التراب ثم يوضع على الموضع بعد إزالة عين النجاسة. هذه أفضل الكيفيات، وهنالك كيفيات أخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في المطولات. إذا أصابت نجاسة كلبية التراب، فهل نترب التراب؟ لا معنى لتتريب التراب كما يقول الفقهاء، لا معنى لتتريب التراب، ولا يقوم غير التراب مقامه. فمثلا الصابون، الأشنان، ما يستعمل اليوم من المنظفات الكيميائية وغيرها كل هذا لا يقوم مقام التراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. طبعا الكلب نجس بجميع أنواعه، حتى الكلب المدلل وكلب الشرطة والكلب يعني العقور أي كلب، واضح؟ قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. قال: هذا بالنسبة للنجاسة المغلظة. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين، وقد مر معنا بيان ذلك في الدرس الماضي، وأشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى إلى النجاسة المخففة بقوله: وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. الآن سيتكلم على القسم الثالث الذي هو النجاسة المتوسطة. بقية النجاسات: المسكر المائع، الميتة، البول، الغائط، المذي، الودي، الدم، هذه نجاسات متوسطة. بقية النجاسات نجاسات متوسطة. ما حكم النجاسات المتوسطة؟ نقول: النجاسات المتوسطة بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون نجاسة عينية وإما أن تكون نجاسة حكمية. النجاسة العينية هي النجاسة التي تدرك بالحس، تدرك بالحواس، تشم، ترى، تلمس، هذه تسمى نجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي لا تدرك بالحس، يعني على سبيل المثال هذا ثوب لو أصابه قطرات بول قبل أسبوع، لو نظرت إليه الآن بعد مضي أسبوع لا أجد أثرا للنجاسة، فلا يعني أدركها لا بالبصر ولا باللمس ولا بالشم، هذه تسمى نجاسة ماذا؟ تسمى نجاسة حكمية. طيب كيف نطهر النجاسة العينية وكيف نطهر النجاسة الحكمية؟ بالنسبة للنجاسة الحكمية قال الفقهاء: يكفيك أن تجري الماء عليها مرة واحدة، يكفي أن تجري الماء عليها مرة واحدة، هذا بالنسبة للنجاسة الحكمية. طيب بالنسبة بارك الله فيكم للنجاسة العينية، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: بالنسبة للنجاسة العينية لا بد أن تغسلها حتى تزول عينها، لا بد أن تغسل حتى تزول العين، لا بد أن تغسل حتى تزول العين، وليس هنالك عدد محدد، يعني إذا غسلتها مرة وزالت العين عين النجاسة كفى ذلك، لكن غسلتها مرتين وثلاث وعشر ولم تزل عين النجاسة لا بد أن تغسل، واضح؟ إذن لا بد أن تزيل عين النجاسة إلا إذا تعسر ذلك. ما معنى إذا تعسر ذلك؟ إلا إذا تعسر، ما معنى إذا تعسر ذلك؟ أي غسلتها 3 مرات يعني بعد أن تزول العين، حتى أرتب لك الكلام مرة أخرى، انتبه معي. هذا ثوب أصابه دم، فأنا غسلت الدم مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، في العاشرة زالت عين النجاسة العين، تمام، لكن بقي أثر الدم، هل يعفى عن هذا الأثر أو لا؟ هل يعفى عن أثر الدم أو لا يعفى عن أثر الدم؟ نقول: هذا الأثر إما أن يكون طعما وإما أن يكون لونا وإما أن يكون رائحة، فإن كان طعما فإن بقاءه يضر، لأن بقاء الطعم علامة على بقاء عين النجاسة، وأما إذا كان مجرد لون أو مجرد رائحة، إما لون أو انتبه، أو إما لون أو رائحة فإنه لا يضر، لكن إذا بقي اللون والرائحة فإنه يضر. إذن نقول: إذا تعسر إزالة أثر النجاسة، ننظر إذا كان طعما فإنه يضر، إذا كان لونا ورائحة فإنه يضر، أما إذا كان اللون فقط أو الرائحة فقط فإنه لا يضر. ما معنى تعسر إزالة أثر النجاسة؟ معنى تعسر إزالة أثر النجاسة أي غسلتها ثلاثا، غسلت الأثر ثلاثا، تمام، بعد يعني غسلت الأثر ثلاثا مع الحت، الحت يعني هكذا، والقرص هكذا، مع الحت والقرص ولم يزل الأثر، فمثل هذا يقال إنه معفو عنه، يقال إنه معفو عنه. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. ما معنى تأتي عليه؟ أي تذهب بعين النجاسة. والثلاث أفضل، أي وغسل النجاسة ثلاثا أفضل. من أين أتت هذه الأفضلية؟ لماذا أفضل؟ الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما، أو حتى فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الآن اليد هذه نجاستها متحققة أو متوهمة؟ نجاستها متوهمة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا يشعر أن نجاستها، أي نجاسة اليد، ليست متحققة. واضح؟ وبالتالي بارك الله فيكم، إذا كان يستحب غسل اليدين ثلاثا من أجل نجاسة متوهمة، فمن باب أولى إذا كانت النجاسة متحققة استحباب أن يغسل الموضع ثلاثا. هذا وجه الدليل أو وجه الاستدلال على الأفضلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثلاث أفضل. ثم قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام عما يطهر بالغسل، أو نقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام عما يطهر بالغسل بفتح الغين، شرع في الكلام عما يطهر بالاستحالة. استحالة معناها انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى التطهير يكون إما بماء أو تراب أو حجر استنجاء أو استحالة، أربعة أشياء. الاستحالة يدخل فيها أمران. الأمر الأول: الخمر إذا صارت خلا، واضح، واحد. الثاني: جلد الميتة إذا دبر. طبعا هنالك أمر ثالث وهو ما صار حيوانا، لكن ليس مذكورا هنا، ربما إذا درسنا المقدمة الحضرمية ندرسه. إذن نقول وسائل الطهارة كما مر معنا من قبل أربعة، منها الاستحالة كما عبر بذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بعض كتبه في تحفة الطلاب. الاستحالة تكون في أمرين: الأمر الأول جلد الميتة إذا دبر، فجلد الميتة إذا دبغ بارك الله فيكم يطهر، إلا جلد الكلب والخنزير، قد درسنا هذا. الخمر إذا تخللت، أي إذا صارت خلا، فإنها تطهر، لكن بشرط أن الخمر تتخلل بنفسها. ما معنى بنفسها؟ يعني دون أن يضع فيها شيء. إذا كان عندنا إناء، هذا إناء فيه خمر، وترك لأيام حتى يصير خلا، فصار خلا دون أن نضع فيه شيء. مثلا بعض الناس ربما يضع فيه بصل أو ثوم أو ما شابه ذلك ليسرع في تخليله، يعني بدل أن يأخذ مثلا 10 أيام يأخذ 4 أيام مثلا. فإذا وضع فيه شيء فإنه لا يطهر، لكن إذا تخلل بنفسه طهر. واضح؟ إذا تخلل بنفسه طهر، وإذا تخلل بوضع شيء فيه لم يطهر. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. يعني على سبيل المثال، لو كان هذا الإناء فيه خمر، تمام، فمن أجل أن يسرع في التخليل نقلها من الظل إلى الشمس، أو نقلها من الشمس إلى الظل، أو أوقد النار تحتها من أجل أن يسرع في التخليل، هذا لا يضر إذا صارت خلا تطهر، لكن إذا وضع فيها شيء فإنها لا تطهر. إذن متى تطهر الخمر؟ نقول تطهر الخمر إذا صارت خلا دون أن يضع فيها شيء. قال المصنف رحمه الله: وإذا تخللت الخمر بنفسها. قوله بنفسها أي دون أن يضع فيها شيء، كما يفهم من كلامه الآتي: قال وإذا تخللت الخمر بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نكون بهذا انتهينا من أحكام النجاسة. طبعا إذا بارك الله فيكم، إذا صارت خلا طهرت الخمر، كانت الخل طاهرة، ويطهر الإناء الذي هي فيه، والإناء الذي هي فيه يسمى الدن. الدن دال نون مع ألف لام للتعريف، الدن قد تجد في بعض الكتب ويطهر دنها تبعا لها، واضح؟ الدن هذا هو إناء الخمر. إذا انتهينا من هذا بارك الله فيكم، بقيت مسألة كنت أجلتها من قبل، وهي تتعلق بغسالة النجاسة. هذا ثوب مثلا فيه نجاسة في هذا المكان، صببنا عليه الماء فنزل الماء وغسل النجاسة، ثم جمعت الماء الذي نزل في إناء، هذا الماء الذي في الإناء ما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟ إذن أنا عندي ثوب فيه نجاسة، غسلته بماء، صببت الماء عليه فنزل ماء جمعته في إناء، هذا الماء الذي في الإناء يسمى غسالة النجاسة. غسالة النجاسة ما حكمها؟ طاهرة أو نجسة؟ نقول هذا الماء الذي صببته إذا كان كثيرا، قلتين فصاعدا، إذا كان كثيرا فقاعدته معروفة: لا ينجس إلا إذا تغير، هذا إذا كان الماء كثيرا. طيب إذا كان هذا الماء قليلا ينجس أو لا ينجس؟ يكون نجسا أو لا؟ نقول إذا كان هذا الماء قليلا ونزل وجمعته في الإناء، ننظر إذا كان الماء واردا على النجاسة. ما معنى واردا؟ الماء نازل على النجاسة، واحد، هذا الشرط الأول. إذا كان الماء واردا على النجاسة ولم يتغير، اثنين، ولم يزد وزنه، لم يزد وزنه الماء، لأن لو زاد وزنه هذا فيه إشارة إلى أن زيادة الوزن جاءت من نجاسة، ولذلك قال الفقهاء: ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء، يعني مع اعتبار الماء الذي تشربه الثوب. إذن إذا كان واردا على النجاسة ولم يتغير ولم يزد وزنه وطهر المحل، أي طهر الثوب الذي غسلته بذلك الماء، هذه كم شروط؟ 4. إذا كان واردا على النجاسة، 1، ولم يتغير، أما لو تغير فهو نجس، ولم يزد وزنه، طيب إذا زاد وزنه فهو نجس، وطهر المحل، طيب وإن لم يطهر المحل كانت النجاسة لا زالت باقية في الثوب مثلا فإنه نجس. فإذا تحققت هذه الشروط أن الماء وارد على النجاسة، شرط الأول، شرط الثاني لم يزد وزنه ولم يتغير وطهر المحل، إذا تحققت هذه الشروط الأربعة فإننا نحكم بطهارة الغسالة، فإننا نحكم بطهارة الغسالة. أما إذا وردت النجاسة على الماء، إذا وردت النجاسة على الماء فإنها تنجس الماء القليل. يعني إذا كان عندك ثوب فيه نجاسة وإناء فيه ماء قليل، فأنت أدخلت هذا الثوب الذي فيه النجاسة في الماء القليل، فإن هذا الماء ينجس، لأن كما قلنا من قبل الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، واضح؟ إذن نقول مرة أخرى بارك الله فيكم بالنسبة لمسألة غسالة النجاسة، إذا كان ماء الغسالة كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وأما إذا كان ماء الغسالة قليلا فهل ينجس أو لا ينجس؟ نقول ننظر. إذا الشرط الأول، إذا كان واردا على النجاسة، ليست النجاسة واردة على الماء، إذا كان واردا على النجاسة ولم يتغير ولم يزد وزنه وطهر المحل فإننا نحكم بطهارة الغسالة، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإننا نحكم بنجاستها. أشار إلى ذلك صاحب الزبد وذكر شرطين فقط، لم يذكر الشروط الأربعة، لكن ذكرت لكم كل الشروط. فقال: وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. كم ذكر شروط؟ شرطين. الشرط الأول قال له حكم المحل. ما معنى له حكم المحل؟ يعني إن طهر المحل فهو طاهر، وإن بقي المحل نجسا فهو نجس. إذن ذكر الشرط الأول. الشرط الثاني قال إذ لا تغير به، أما إذا حصل له تغير فإنه محكوم بنجاسته. هذه المسألة هي متعلقة بالماء المستعمل، لأن الماء المستعمل إما مستعمل في رفع حدث وإما مستعمل في إزالة النجس. وقد ذكرت لكم في الدرس الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث وذكرنا الشروط الثلاثة، والآن أذكر لكم حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث، وإذا كان كثيرا فشرطه ألا يتغير، وإذا كان قليلا فله أربعة شروط أرجو أن تكون واضحة لكم. جزاكم الله خيرا، احرصوا على مذاكرة دروسكم أولا بأول، تذكروا قول القائل: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.